السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، في سلسلة حديثنا عن الرزق نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن أمر يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا، ألا وهو الرضا بالقدر. الرضا بالقدر، فإن لله تبارك وتعالى في كل شيء قدرا، وكما قال عن نفسه: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. القدر من التقدير، وهو القدر الذي قسمه الله سبحانه وتعالى، فقد قسم الله عز وجل وقدر لكل شيء من المخلوقات قدرا في كل شأن من الشؤون. فلي مثلا كإنسان، لله في تقدير للمدة التي سأعيشها والموعد الذي آتي فيه إلى الدنيا واللحظة التي أفارق فيها الدنيا، وقدر الله تعالى لي ما سآكله من الطعام وما سأشربه من الشراب. هذا القدر من الماء، هذا القدر مما يعصر الناس، هذا القدر من الدواء. فصل الله تعالى كل شيء تفصيلا، وقدر الله عز وجل كل شيء تقديرا، وأحصى الله عز وجل كل شيء إحصاء دقيقا. وحين قسم الله هذه التقسيمات وما شابهها في حياة المخلوقين، إنما قسمها بعلم وقسمها على حكمة، ولأنه سبحانه وتعالى لا منفعة ولا مصلحة له في ذلك، فقد قسم ذلك كله بعدل وإنصاف، لا مجاملة لأحد ولا ظلم لآخر. وقدر الله كل ذلك قديما وأزلا قبل أن يخلق المخاليق، وقدر لأحدنا أجلا لا ريب فيه يشتمل على أجله الذي وهبه الله، وعلى زيادة أخرى كافأه الله بها على أعمال صالحة علم الله أنه سيعملها. وربما قصر في عمره تقصيرا بناء على معاص سوف يفعلها هذا العبد، وعلم الله عنه ذلك من الأزل. وربما كتب الله له زيادة على كفره، زيادة في عمره على كفره لعلم الله أنه سيكون بهذه الصفة فيزيد في عمره من باب الإملاء له، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقسم الله لكل مخلوق منا رزقا محددا معينا علمه الله وقدره بكمه وقدره وأحصاه بأصنافه وأنواعه، لي رزق كذا، منه خبز كذا، منه لحم كذا، منه ملح كذا، منه خضار كذا، منه كل شيء بالتفصيل. لا تعجب، فإنه علم الله سبحانه وتعالى. قسم الله لي رزقا وكتب لي فوقه زيادة، هذه الزيادة لم تكن مفاجئة لله ولم تطرأ له بعد جهل أو نسيان وحاشاه، وإنما علم الله أني سآتي بعض الأعمال التي توسع في الرزق أو تمد في الأجل، فكتب لي العمر الذي وهبني إياه وعليه الزيادة التي استحققتها بهذه الأعمال، سواء في عمري أو في رزقي. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثاره فليصل رحمه. من سره، من أفرحه، من أسعده، من أدخل عليه السرور أن يوسع له في الرزق ويكون رزقه أوسع مما ينبغي وأوسع مما يتخيل فليصل رحمه. ومن سره كذلك أن يبسط له في رزقه، وكذلك أن ينسأ يؤخر له في أثره، أي في أجله، بدل ما يعيش 10 يعيش 15 يعيش 20 30 فليصل رحمه. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال الصالحة وخاصة ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم، أن هذه الأعمال يزيد الله بها في الآجال وفي الأرزاق. وكما قلت ليست هذه الزيادة مفاجئة لله عز وجل، يعني ما قدرنيش ربنا 50 سنة وبعدين طلعت انا بقى واصل للرحم ما شاء الله، فراح مزودني فجأة كده بعد ما كانش يعرف الاول، راح مزودني كمان 10 سنين بقى 60 سنة. 50 اللي عرفهم مقدرهم من زمان، والعشرة اللي انا فاجئت الدنيا بيه. لا لا لا، يعلم الله عني قبل ان اخلق اني ساصل رحمي، فزادني الله وهو يقدر اجلي، او علم الله تعالى قبل أن يخلق أنني معاذ الله سأقطع رحمي فنقص مني هذه الزيادة أو أكثر منها، وهكذا. فهذا العلم مسبق عند الله عز وجل قبل أن يخلق الله الخلق. لكن ثبت أن الأعمال الصالحة يزيد الله بها في الآجال وفي الأرزاق. آتي إلى الدنيا وأجد الأرزاق تنهال علي من هنا ومن هنا، من كسب يدي أو من باب لا أحتسبه، أفاجأ بأن رزقا جاءني. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزقني بغير حساب. والله إيه؟ من يشاء، مش مريم بس، ليس الشأن قاصرا على مريم وحدها، إن الله الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني من وراء الحسابات التي يحسبونها. ومن هذه الحسابات أني في شبابي وزوجتي قبل سن اليأس وتأتيها الدورة الشهرية، أتعشم أن أنجب وأن يكون لي أولاد باستمرار. ولكن بعد أن بلغت المرأة سن اليأس، أو بعد أن بلغت من الكبر عتيا وضعفت قوتي، صار الأمل في الولد قليلا ثم ضئيلا ثم منعدما. فلما سمع زكريا ذلك انتبه، وأثارت مريم عنده هذه النقطة، فدعا ربه بشيء لا يأتي بالحساب العادي. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي سورة مريم يقول إيه؟ ربي إني وهن العظم مني، بيوصف نفسه، أنا عارف أن مش أسباب يا رب، الآن لا أسباب، ولكن قدرتك ما مش عاوز أسباب. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أنا مش بعجز، معاذ الله، أنا بطلب فعلا، بسألك يا رب وانت على كل شيء قدير، تحيي العظام وهي رميم، تخرج الحي من الميت، ولكني لسه حي، حياة خفيفة بس حي، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فطلب الولد أيا كان هو ذكر أم أنثى. ويقول أيضا وكانت امرأتي عاقرة، عاقرا غير عقيم، العقم يعالج، أما العقر أو العقر فلا العلاج له، مولودة كده وهتفضل كده وهتموت كده ما تخلفش، الطب ملوش فيها صرف لحد الآن. لكن العقيم هذه ربما أنجبت مرة فأصابها العقم بعد ذلك، ربما أصابها العقم دون أن تنجب، فما فيش أسباب أبدا. ورغم ذلك دعا ربه لأنه سمع إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير، مش بحساب، لا بغير حساب، بغير حساب يعني بدون حساباتكم، حسابات بتاعتكم ربنا بيجيب إيه؟ أكتر منها وأوسع منها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك دعا زكريا ربه وجاءه الجواب على الفور، الآيات تشير إلى هذا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه زيارة من عند الله تبارك وتعالى، ولا تقف عند أحد ولا تنحصر في أحد، إنما ذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك أحبة الكرام، على كل منا أن يعلم أن الله قدر له قدرا. حسابك مثلا عند ربنا 3 مليون طول حياتك، 10 مليون، 100 مليون، هم لا يزيد ولا ينقص، مهما تحاول ما فيش فايدة. عشان كده الناس إيه قالوا؟ لا فرار من الموت، لا حيلة في الرزق ولا فرار من الموت. شواهد واقعية الناس بتشوفها فبتطلع عليها كلام، هذا الكلام يعتبر قانون حياة، سنة من سنن الله في الخلق، قرأها الناس وسطروها وألفوها ونظموها في كلام. لا حيلة في الرزق، مهما تحتال لن تأخذ أكثر من إيه؟ من رزقك. والكلمة الحلوة بتاعت الناس برضو بقول لك يا ابن آدم تجري في الدنيا جري الوحوش وغير نصيبك متحوش، هتلم ده وتلم ده وده يقع منك وده يفلت منك وده يضيع منك وده ينصب عليك في الآخر هيصفر لك القدر اللي ربنا قسمه. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم هذه المعلومة أولا، رزقك في الدنيا معدود محدود. ومن هنا يعني إن صح تعبيري أنا مشبهه بالتموين الشهري، في التموين والبطاقة الحمراء والصفراء والحاجات دي، التموين ده محدود، معروف البطاقة دي لها كم كيلو سكر، كم زيت، كم باكو شاي، كم كذا. لما كان مضمون ما انت شغل بالك بقى وحفظته وعرفته، انما الفارق هنا ان الله اخفى عني قدر رزقي ليختبرني بالايمان، ارضى ولا مرضاش، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ولا اعطي يقول الحمد لله، لم يعطى يقول قدر الله وما شاء فعل ويرضى بقدر الله. هنا مختبرين في الإيمان، فلأجل هذا أخفى الله عنا كم رزقنا. ما درش حاسب أقول أنا دخل الشهر ده كام، يبقى بقيني كذا عند ربنا ما خدتوش، لا ده أنا خدت زيادة يبقى إيه ربنا له عندي، لا ما تعرف سيبها كده لله. والله لن يظلمك مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك. كلام جميل، خد بالك، كلام يظبط الضغط ونظم السكر وهدي البال وجيب النوم المريح. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك. مفيش بقى أمراض ولا أوجاع ولا حاجة من دي، جسم متوازن تمام. أرحت قلبك وبدنك. وأهم من ده كله، أهم من الراحة والدنيا واللي فيها، وكنت عندي محمودا. ربنا هيحمد لك هذا الصنيع. من واجب علينا نرضى بما قسم الله، لكن اللي يحمل الواجب ده ربنا هيرضى عليه. وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمته لك فبعزتي وجلالي. كأن الله غضب فحلف سبحانه وتعالى: فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية. يبقى الناس بيحسدوه مش ملاحق على أشغاله وأعماله، ما شاء الله رجل أعمال وبيجري فيها جري الايه الوحوش، تركض يعني تجري فيها كركض الوحوش في البرية يعني في الغابة، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. إيه الفرق بينك وبينه؟ إنك هادي مستريح، ما تعبتش، ما بذلتش الجهد الكبير الضخم قوي ده، وخدت نصيب غير منقوص، وهو تعب جري أرهق نفسه، أرهق قلبه، أرهق بدنه، وأيضا أخذ نصيبه فقط. يبقى أنت فزت بالإيه؟ بالراحة في الدنيا. كل واحد خد نصيب. وفوق ذلك وأهم كما قلنا في الأولى: وكنت عندي مذموما. دي الأهم بقى، لم دي في الآخرة. يكون مرضي عنك عند ربنا ستذهب إلى الجنة، والأخرى سيذهب البعيد إلى النار. والفرق بينهما شاسع وبعيد، نعوذ بالله من النار. إذن الرضا، أقول الحمد لله، هذا رضا. وكان الناس زمان يا أخوانا عندهم إيمان فطري كده، فكانوا يتكلمون كلمات حلوة جميلة. كان يأكل لحم أو ملح، يأكل بط أو بصل، ده أو ده، الحمد لله أنعت. أنعت يعني إيه؟ يعني اتملت، بطني مليانة وبطنك مليان، أنا شبعان وإنت شبعان، بس عندي وعندك إيه؟ ما تفرقش. وربما آكل الخبز القديد بالزيت براحة باله يكون أسعد حالا من آكل الكباب وحامل الهم كالكباب، لكن عنده ما يشغله ويهمه أنساه لحلاوة اللحمة وحلاوة الكباب ورفع عليه الكوليسترول وشغله تعبه وأمرضه. والتاني اللي كان عيشه ملح مبسوط وهادي ومستريح والحمد لله الدنيا ماشية جميلة. فالعبرة ليست بالمأكول وإنما أنها قنعت وملئت. فالرضا هنا واجب، واجب عقدي، ومن أركان الإيمان الرضا بالقدر في كل شيء طبعا، خيره وشره، حلوه ومره، ده في عينينا نحن وفي مذاقنا نحن، لكنه عند الله كله خير. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حين دعانا إلى الكسب والعمل والسعي على الرزق، احنا اللي بنسميه السعي على الرزق لكن ما اسموش كده. ربنا سبحانه وتعالى قال في ذلك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللا. مش هتعكسك أبدا في أي حال، هتكسب حلال هتكسب حرام، والله ما هتقولك لا، هي من جواها بتقول لا للحرام ولآكل الحرام، بس مش قادر تتصرف، لا يؤذن لها أن تفعل شيئا، هي مأمورة من قبل الله أن تذل للجميع وأن تترك كل فاعل يفعل ما يفعل فوقها، لذلك فهي ذلول. طب قل علينا يا ربي: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا وكلوا إشارة إلى أن جمع الرزق إلى مرحلة الأكل سهلة جدا، وقلنا يمكن مرة قبل ذلك إن الإنسان العربي حياته كده يمشي ويأكل. مش ربنا قال أن أصبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها إيه؟ حبة وعنب. حب والعنب ده أكل مين؟ هات الإنسان. ربنا اللي أنبته كده من غير ما الإنسان يدخل إيده في أي حاجة. إذا لو مشى في الأرض سيأكل، فيه حب وفيه عنب وفيه نبات بيؤكل اللي هو القضب، يؤكل عوده، الجرجير، الملوخية، الحاجات دي، البصل وغيرها. ومن النبات ما يأكل الحيوان عوده أيضا كعيدان الذرة والحشيش، الحشيش بتاع البهايم مش فالقضب ده يعني منه صنفين، صنف للناس وصنف للحيوان، هو ما يؤكل عوده فيقضب زي القصب كده، وعنبا وايه وزيتونا، البهائم تاكل زيتون احنا اللي بناكل، ونخلا لينا احنا كمان، وحدائق غلبة، وفاكهة دلينا برضه، والحيوان وأبا طعام حيوان، ده كله للإنسان. مين اللي عمله؟ أنا صببنا ثم شققنا فأنبتنا، كله من عند ربنا. يبقى لما ربنا يقول لك فامشوا وكلوا ده حقيقة. كان عربي زمان كان يعمل كده، معاه غنمه ويحلب منها ويشرب، ويعني احيانا يروح دابح واكل، يجيب حطب من الصحراء ويشوي اللحمه بتاعته وياكل مطرح ما هو كده. يبقى ما تعبش ولا راح ولا جه، ده هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. واللي قالها اختها هتولد غيرها، والقطيع مال يكتر ما شاء الله ما فيش مشكله، وياخد منها اللي ذبحه ده، ياخد الصوف بتاعها ويغزله، يعمل طاقيه، يعمل بلوفر، ياخد الجلد يعمله ملبس زي جاكيت كده ولا حاجه يحفظه من البرد، يعمله فرشه يفرشها ويقعد عليها، حياته كلها قد مشى قدام بسوها قدام في ايديه سهلة الدنيا جدا. فامشوا في مناكبها وكلوا. لكن خد بالك من كلمة فامشوا هنا فمش والمشي وهي الخطوة المعتادة. خدنا الخطوة المعتادة معتادة المرش كده تمشي خطوة معتادة كده واحدة واحدة بالراحة. إنما حاجة تانية بقى المشي لما يسرع بيبقى اسمه ايه؟ سعي. سعي لما ربنا بيدعونا للآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة دي ما تفهمش بقى ده الأذان أذن بتاع الجمعة أنت لسه ماشي على مهلك لسه ماشي بالخطوة المعتادة. خلص هم شوية الخطيب طلع على المنبر يعني الملائكة قعدت في الصفوف ولم تكتب اسمك جمعتك مش زي جمعة اللي أدرك الأذان في المسجد يلا إلى آخرك. فعند الدعاء والدعوة إلى الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ويتكلم عن أهل الجنة أهل العلو المقربين جعلنا الله فيهم. يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون وصفهم بالإيه؟ لأنهم سبقوا. والسابق ده لازم يكون في تسابق لازم يكون في منافسة ولكن هو اللي إيه؟ هو اللي طلع الأول هو اللي طلع السابق والسابقون السابقون. إيه الفرق ده؟ ما تلاقيش في دنيا ربنا يقول لك اسعى أبدا إنما في الآخرة وفي أعماله يقول سعي. في الدنيا يقول مشي لأنك سعيت ما سعيتش مش هتاخد أكتر من إيه من نصيب فهتسعى ليه تتعب نفسك ليه ربنا قسمها لك هم خمس هتجري مش هتجيب ست هتتباطأ شوية وتتعطل شوية مش هتاخد أربعة بس هم الخمس هيستنوا. يبقى نمشي على مهلنا ومن أنط من فوق رقبتك من فوق كتفك واخد دورك وأخرك أنت وعطلك عشان أسبقك واخد قبلك ينفع كلامنا؟ ينفعش. وده يعمل زنبة في ده والمصالح الحكومية مليانة زنب ها والموظفين عارفين بيعملوه في بعض واللي في الشركات الخاصة كمان وده يطلع على رأس ده ده عاوز ترقى على حساب ده عليه لن تأخذ إلا نصيبك ولو صبرت لأخذته من حلال ولكنك تتعجل فتأخذه من حرام. أقول الرزق في الدنيا يعني يعتبر مثالا له التموين. لما كان التموين مضمونا عملت ايه؟ ماشي على مهلي راح فين افلق اجيب التموين ماشي على مهلي مش هقول لي انت ماشي على مهلك ايه؟ لكن رايح فين يا فلان؟ قولوا في الجمعية فيها سكر وفراخ بمناسبة رمضان بعد الشر ها؟ أنا طب ماشي يا أخويا بتتمطوح كده مش تجري شوية تلحق قبل ما يخلصوا قبل ما يقفلوا قبل ما اللي ورا ياخدوا الكراتين ويمشوا مش هي كده؟ يجري عشان يلحق الدور الأولاني ويلحق أول واحد في الطابور ويزاحم ويغافل الناس ويدخل قدامهم. لكن في التموين ما تهم يا عم شوية هم ليا نجيب الشهر الجاي يا عم ايه المشكلة نجيب الشهر مع بعض التلاتة مع بعض ساعات يعملها متعمد ما رضاش يروح طالما عنده في البيت أو مكسل خلينا نجيب الشهر مع بعض لأنها مضمونة. الدنيا أضمن من هذا التموين مع الفارق هذه في يد الله سبحانه وتعالى لكن هذه في يد بشر يأكلها هيسدد الخنات وبيع التموين انت خدته يا أستاذ ويمدتك اهي وقلدها لك بالبيضة وغيرها لكن ربنا ما يظلمش حد أبدا. فتسعى على إيه بقى؟ يقول لك يا أخي ربنا بيقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معاك. لا ربنا ما يشفى بلاش نفتري على الله. هو المعنى معقول يعني اتحرك يا عبد على الدنيا والرزق وانا هتحرك معاك بالعطاء، انت تطلب وانا اديلك. المعنى يعني ممكن يتصرف على كده، لكن اسعى على الدنيا، لا مفيش سعي على الدنيا، في مشي وهتلاقيها مكانها وبحسبها ومضمون. فلا أسخط على ما أعطيت فهذا رزقك، قليلا كان أم كثيرا هذا قسم الله لك، هذا قسم الله لك. فالرضا يا أخوانا بما قسم الله في الأرزاق يملأ العين ويسعد القلب ويشرح الصدر، وعدم الرضا يعمي العين عن نعمة الله فلا تراها، فيحقن ويشحن القلب بالسخط ويضيق الصدر، فلا يستطيع الإنسان أن يحمد الله تعالى. وأحد الموظفين ومدرس، يعني المعلم ده دماغه كبيرة يعني فاهم، كان يقال له، كان دايما ساخط كده على الدنيا واللي فيها، لا عنده أرض ولا عنده أي حتة بيت، بس كده بالطين قاعد فيه خلاص، ولكن الحمد لله متجوز وعنده أولاد، بس حامل هم الأولاد. ومن ضمن كلماته بقول بكرة لما ابني ده يكبر وأقول له يا ابني أنت عارف زمان كنا بنذبح البقرة والجاموسة والجمل، هو أنتم مجانين يا أبا؟ حد يذبح الحاجات دي برضه؟ قصده الدنيا هتغلى لدرجة إن الجيل اللي جاي مش هيتخيل إن إحنا كنا بنذبح الجمل ده، مقضينها كده أي حاجة، لأنه مش لاقي جمل، مش لاقي يذبح جمل، مش لاقي يشتري لحم. لحم بكام النهاردة؟ طب على زمان ما تبقى بكام؟ فلا لا ده هبل، ده مجنون. فالمهم ما كانش يحمد ربنا يا عم، رضا الحمد لله، بناكل ونشرب وعندنا بيوتنا، احمد ربنا. قولك على ايه؟ لا أرض ولا فلوس في بنك ولا عندي حاجة خالص. شوف مش شايف اللي عندي وباصص للي مش عندي، باصص للنص الفاضل. ربنا كرمه وراح إعارة وكلام من ده وجاب وبنى أيوة كده الحمد لله. لازم تزيد الدرجات يعني. أمرنا في شأن الدنيا أن ننظر إلى من هو أدون منا، أقل مني. بقبض 1000 أبص للي بيقبض 500، بقبض 500 أبص للي بيقبض 200. سبحان الله، عايش منهم إزاي؟ ربنا يوسع عليه والله. ده أنا كده يعني، ده أنا منغنغ أوي، ده ربنا مدلعني خالص. أنا عندي 500 جنيه في الشهر، وبعدين ما تحسبهاش بقى، بس 500 ما هو 300 ايجار و100 عيش و100 الله ما خلص. لا معلش، ما هقول لك وارزقهم من حيث ايه، هتحسبها هتبقى ضيقه، ما تحسبهاش بقى ربك هيبعتك. ولا تحصوا فيحصي الله عليكم. سيدنا عائشة رضي الله عنها ترك لها النبي صلى الله عليه وسلم سرة فيها شيء من الشعير ومات على سمني، كانت عندها في الحجرة يعني. فطبعا عاوز تطبخ بتجيبه وتطبخ وتاكل، تجيبه وتطبخ وتاكل، وانت بقى كده الله اللي بتاعني انت خلاص شوية عمال اجيب اجيب اجيب، وهي فيها برضه تقول فكنت اخذ منها واكل واخذ منها واكل حتى كلتها. جت في مره كده قالت اشوف قفها كام دي، راحت جايباها وبالكيله وكيلتها، عرفتها كم كيله ولا كم كيلو. فتقول فلما كلتها نقصت، ما انت حسبتها خلاص 5 كيلو، النهارده خدنا كيلو بقى 4، بكره بقى 3، خلص خلاص. لكن تسيبها كده ما تعرفش ربك بين فيها، سيبها بالبركه، البركه دي ما حدش بيشوفها ولا يعدها. فالرضا بالقدر خاصة في الأرزاق يريح الأبدان والقلوب، وعدم الرضا يملأ القلب سخطا ويجعل الإنسان لا يرى نعمة الله عليه فيزدريها. فحينما ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه يرى فضل ونعمة الله عليه، يقول لك الحمد لله ده أحسن من غيري. تعال بقى يا أخويا اللي عينك واسعة كده وعاوز تشوف وتبص وعمال تعد على ربنا. تعال شوف عملت ايه لربنا، ربنا ادالك ده كله، انت عملت كام؟ شوف اللي بيعمله بقى، شوف اللي بيشتغل. فلان بيقيم الليل على طول، فلان ما ببطلش قراءة قرآن، فلان ايده مش مبطلة صدقات، فلان مش مبطل الصيام رمضان وغيره كاسح العام كله، مش عاد بيصوم اثنين وخميس، بيصوم زي سيدنا داود يوم ويفطر يوم، ويمكن كمان وجد في نفسه نشاط عاوز يصوم اكتر من كده، وفلان وفلان وفلان. شوف الناس اللي ايه اللي شغالة اكتر للآخرة بقى. تعملت ابن للدنيا بس طمعان في الدنيا، اطمع في الآخرة. من كان له ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، والله عنده حسن الثواب. فشوف اللي أعلى منك في الدين، الدين تبص الأعلى منه، ما تقولش الحمد لله أحسن من غيري، ده غيري ما بيصليش خالص، لا وغيرك بيصلي خالص، وغيرك بيصلي جدا، وغيرك مش مبطل صلاة، الدنيا مشغلة على طول. فالدنيا تنظر إلى من هو أقل منك، والدين تنظر إلى من هو أعلى منك. وبهذا يوفقنا الله تعالى لشكر نعمه علينا في الدنيا، وإلى الازدياد من فضله علينا في الآخرة. وفقنا الله إياكم لما فيه الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.